ولعل الكثيرين منكم يذكر حديث حذيفة بن اليمان الذي يقول في أوله: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. تمام هذا الحديث أن حذيفة رضي الله عنه يسأل الرسول عليه السلام عن موقفه فيما إذا كان هناك دخن وفرقة، فيقول: إذا كان للمسلمين إمام فعليك أن تتمسك به. قال: فإنما يكون لهم إمام ولا جماعة. قال: فأعرض عن كل تلك الفرق ولو أن تعض بجذع شجرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك فلا يجوز التكتل والتحزب في المسلمين، لأنه يكفيهم ما هم فيه من التفرق الذي كأنه أمر طبيعي بالنسبة لابتعادهم عن العمل بكتاب والسنة. يكفيهم هذا التفرق، فلا يجوز أن نجعله نظاما وأن نجعله حزبا، بل أحزابا، كل حزب بما لديه فرحون. هذا الذي يأتي من الجواب. أن يقول المصوم كما يقول الإمام: ربنا صل الله عليه وسلم. فكما يقول الإمام: آمين، فأنتم أيضا تقولون آمين. لكن ينبغي أن يؤتوا تأمين المصوم غير صادق الإمام، بل اعتبروا مجتمع. أبو هذا تعرف أن أصحابه عامة المصومين جواب من إعراضهم عن ذكر القول أو خبار أمر رسول الله عليه السلام من جهة كون هو خوف ونصب جواب الرب هو رب القرى وهذه خطوة أخرى له أبوكم فأمنا هنا من أنصره أن أجيبه وقد أن نصب وأن ينصب الخطر وأبنا أبو الله أن سواله لا تنصب أصف أكثر على خبابه أن المخزين الجارم ألف أمان إذا خالت من سمع الله من الحموبة ثم يقولون ربنا ولا تلحم. هذا خبأ، والصواب أن يقولوا كما خبأ الإمام ينتقل من الركوع إلى القيام يقول سمع الله من الحميد، هذا ضد الانتقام من الركوع إلى القيام سمع الله من الحميد. فإذا ما استطر قائما ما هو يقولون ربنا ربنا كذلك ينبغي على المقتدي. فإذا قال الإمام سمع الله من حمده المقتدي أيضا يشاركه فيقول سمع الله من حمده. فإذا استطرنا قائما قال ربنا ولك الحمد. وكنا نفتح هذه القضية ولما أكثر الناس يفهمون. إذا كان يأذن بأنه يفتح الباب وسمع به السنة وهذا ما يقول هذا المضي. يرون العلماء أن ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورسل في صحيح النسائي حديث رافع بن راح أنه جاء في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول إذا رفع سمع الله لمن حمده. على ذلك يكون واجبا طبعا، يعني تسميع من شيء واجب. ما في شيء صرف عن لا في إنسان نمشي حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حد يشمون واقترب الغاب الحق. لا شك أن الإيمان بأقوام يعرفون يأجوج ومأجوج من العقائد الإسلامية الصحيحة بوجود أصلها في القرآن ووجود فصلها وتفصيلها في السنة. والسد الذي جاء ذكره قبل هذه الآية في القرآن الكريم هو الذي تحدث عنه نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح أن وراء هذا الصدر هم قول يأجوج مأجوج، وأنهم في كل يوم يتوجهون إلى هذا الصد لينفذوا منه إلى العالم، فيأخذون لحسا بألسنتهم إياه حتى إذا بدا لهم بصيص النور يقولون غدا نكمل عليه ونخرج منه. فإذا عادوا وجدوه قد عاد سيرته الأولى، حتى إذا شاء الله تعالى أن يأذن لهم بالخروج ألهم بعضهم أن يقول غدا إن شاء الله، فيعودون إلى السد وفيهجمه كما تركوه فيسلمون عليه، ثم هم يخرجون ومن كل حضر ينسلون كما قال رب العالمين. الآن الشبهة التي تطرح في هذا الزمان بدءا من الكفار وانتهاء الى بعض رفاء العلم الا النخل ضعفاء الايمان، ان هؤلاء يدعون اكثر مما يدعون الكفار، هؤلاء ضعفاء علما وربما ايمانا يدعون ما لا يدعون الكفار انفسهم، فيقولون إن الكفار مسحوا الكرة الأرضية وعرفوا كل أراضيها ما بين جبال وعباد وسهول وأنهار وبحار وغابات ورحمات، فلم يبقى هناك مكان زعموا لم تطأه أقدامهم، بينما الدعوة لم يدعيها نفس الكفار، وذلك لأننا مع الأسف الشديد نعترف أن هؤلاء الكفار لا يؤمنون إلا بالبحث العلمي، والبحث العلمي جعلهم يتورعون عن ادعاء ما بعثنا لهم به، ويقولون نحن وصلنا إلى هنا ولا ندري ما وراء الله. أما ضعفاء العلم والإيمان من أمتنا فيعطونهم من العلم ما لا يعترفونهم به، فقد مسحوا الأرض عنا، فنقول هذه دعوة مجردة عن المؤمن، والمؤمن يجب أن يؤمن بالقرآن وبحديث الرسول عليه السلام أقل ما يقال، أكثر من إيمانه بأقوال الكفار وظهورهم وتجاربهم. وإذا كان قد صرح القرآن بوجود سد هناك وبوجود قوم حول هذا السد وأنه سيتجاوز ينفذون منه، فهذا يعني أن الكفار بعد كما قال الله عز وجل تنبأ عام مخاطبا لجميع الأمام، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فمن هذا العلم الذي لم يحيطوا به إلى الآن أنهم لم يعثروا بعد على سد القرنين ولا على القوم الذي هم خلفهم. أين هو؟ هو بلا شك في هذه الأرض، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولذلك فلا يشكلن على أحد أن والله الكفار مسحوا الأرض، ما هو دعوة كاذبة. ثم إن هؤلاء الكفار لو وجدوا شيئا من ذلك لبادروا إلى الإنكار، لأن في ذلك تأييدا للإسلام وهم كافرون به، وحينئذ يصدق فيهم كما قال رب العالمين في المشركين الأولين وجحدوا بها فاستيقنتها انفسهم. هذا جوابي عن هذه المشكله، وخلاصتها نؤمن بما جاء في الكتاب والسنه ونكفر بما يقال ان هذا لا وجود له. ويل للعرب من حيث قد افترت، فتح اليوم الاخرجني ياجوج وماجوج مثل هذه وحلق الى اخره الحديث. قول الرسول عليه السلام مع ما ذكرت من قوله عليه الصلاة والسلام أنهم ينحسون بألسنتهم هذا السد، هذا يعني أنه من ذلك العهد فتح هذا الرجل، يعني نفس القصد في كل يوم، ثم يعود كما كان، يعني قول الرسول فتح اليوم يعني كل يوم في كل يوم. وين دكتور؟ تفضل نشوف نسمع شو سؤالك. ايش قلت حديث ضعيف او ايه؟ بعض مشايخنا يقول لهم ونفضلهم عليه ايه ونعتز منهم، لكن احيانا في حديث من يقول حديث ضعيف. اي نعم، فنحن نغلب ان نرضى عليهم العامه العامه فيضيع الحق بذلك، لان الناس ما تعرف اذا كان هذا الحديث ضعيف او الحديث صحيح، فما يستفيد الناس ويستقر ذهنهم هذه الاحاديث الضعيفه. وضربنا مثل بحديث صوم رمضان معلق بين السماوات والارض لا يطع الا زكاة الفطر، والحديث الاخر دائما يحتج به بجنبوا صبيانكم ومدينكم المساجد. ومثل هذه الحديث لما قال الاخ تحدث عن طعام وراء بحمل اسلحتكم وخلاف من هذه الاحاديث، فايش التصرف مثل هذه الحديث؟ انت يعني تعني انهم يرون احاديث ضعيفه ويسكتون عنها؟ نعم، تقريبا يعني يعتقدوا ان هي صحيحه، لكن المهم الجمع اللي مثلا لو كنت اخراج جمعه ولا اخراج شيء راح علي هذه الفائده ان هذه احاديث ضعيفه موضوع او احاديث ضعيفه. يعني ينفض الناس دون ان يعلموا، ولو راح يتكلم يحصل بلبله ويحدث مثلا برضه ما يحمل اخبار. لكن لكن لكن ما فهم ايش السؤال؟ خطيب يقول حديث ضعيف؟ نعم. هو انت تعرف الضعيف، نعم. فماذا تعمل؟ يقول الخطيب يقوم بالجمعه ويبكي على الناس ويهلل على حديث ضعيف او موضوع. تمام وقت الجمعة لأنه أنهم يريدون حديث ويبينون بعضه، هو الذي يعنيه فيما تبين أخيرا أنهم يرون الحديث الضعيف المعروف عنده ضعفه ويسكتون عنه. أي نعم، هذا اللي يقع، ويقدمون عليه مقدمات وبالحقائق ويصدقون الخطة على هذا. بعضهم إذا كلمته سرا قال لك إن هذا الحديث مأخوذ به في فضائل الأعمال، ونحس الناس على هذا الصورة. لكن بارك الله فيك يا دكتور، أنا ما أعرف الآن ما هو الصورة. السؤال لا أتصرف في هذه المشكلة. هل من المصلحة أن يسكت طالب العلم؟ والله إن كان طالب عالم فيسكت، أما إن كان عالما فيتكلم. هو عالم عن الحديث يعني. إيش عندك عندنا؟ صارك عندنا يكون رجل ميت في القبر. يقولون رجل من يدخل القبر عميل يقولون بسم الله على ملة رسول الله، هل هذه واردة وهل يجوز استكرارها؟ أما أنها واردة فهي واردة وصحيحة، أما أنه هل يجوز تكرارها فلا يصح تكرارها تعبدا ويصح تكرارها تعليما. واضح؟ تكون النية تعليما. أيوة. بارك الله. نعم. أرفع صوتك. بالنسبة للمسح الوجه بعد الدعاء. أيوة. لا يشرع إلا على حكاية الدكتور يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذه حكاية نحن ما نقبلناها. الحديث الضعيف لا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام. كل ما يمكن أن يقال شيء من البيان الدقيق الذي يعجز عن بيانه ربما بعض أهل العلم فضلا عن طلاب العلم، وهو الحديث الضعيف جملتان ابتدائية وخبرية. الحديث الضعيف مبتدأ خبره يعمل به، هذه الجملة يعمل به في فضائل الأعمال، يعمل به في فضائل الأعمال. هل معنى في فضائل الأعمال السابقة قبل العمل بالحديث الضعيف، أم فضائل الأعمال التي ثبتت فضيلتها بالحديث الضعيف؟ إن كان المقصود المعنى الأول وهذا معنى صحيح، فحينئذ لا يكون العمل بالحديث الضعيف، وإنما يكون العمل بما أثبت كون هذه الأعمال من فضائل الأعمال. هذه اعتقادي بالنسبة لبعض الناس يشبه الفلسفة، يعني ما فيه من الدقة، فيفهم بعض الناس ولا يفهم الآخرون. فالمخرج لسنا بحاجة إلى شيء